المحصول الكافي ليوم الأحد الثامن من شهر صفر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث الثاني من العقل في كتاب العقل والجهل على إتحال حديث قيم، ويبين أن محاور المعرفة كما مر بنا هو العقل والحياة والدين. والعقل كما مر مبدأ أول في مصدر المعرفة، العقل النظري أو العقل العملي، ثم الحياة الوجدان والعلم الذوقي يجده الإنسان في نفسه، يعني يذوقه يعاينه، والدين. الدين الوحي. يعني إذا مصادر المعرفة لكمال الإنسان هذه الأمور الثلاثة. نعم، مبدأ أول في كمال الإنسان يجب أن ينطلق الإنسان من عقله. لطيف الفقهاء أيضا ذكروا هذا المطلب. أولا قالوا الصبي غير مميز، ثم يصبح الصبي مميز، ثم يصبح مراهق، ثم يصبح بالغ، ثم يصبح رشيد، يعني بحسب الأدلة الواردة. بعد هذه مراحل في الحقيقة يمر بها الكائن الإنساني، يعني العقل النظري وهو الذي يدرك الوجود من عدم، هذه أول قوة تنوجد في عقل الإنسان، يعني في ذات الإنسان. لذلك الصبي يدرك ثدي والدته ليرتضع منها، حتى أنه لو أبعدته عن ثديها أو حلمة الثدي هو يقاوم أو يصر على التقام، فيدرك الوجود من لا وجود. بعبارة أخرى وجود شيء من لا وجود. ذلك ورد في الروايات أحد تفاسير المولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه، باعتبار أن الرضيع يدرك الوجود من لا وجود، ونفس إدراك الوجود من لا وجود يستلزم إدراك الوجود الأزلي في مبحث مقرر في علم الإدراك. ما يمكن أن يدرك مدرك وجودا ما ولو وجود جزئي إلا في رتبة متأخرة عن أصل إدراك الوجود الأزلي. ولو لم يدرك الوجود الأزلي لما أذعن بإدراك الوجود الجزئي. ولكن في محل في برهان الصديقين هذا مذكور. فمن ثم المولود يولد على الفطرة باللحام، إن العقل النظري موجود عنده إدراك يدرك الوجود من لا وجود. بعد ذلك يشب الرضيع فيميز محاسن الأفعال من قبائحها، وهذا علامة نشاط وتفعيل العقل العملي لدى الصبي. ويعبرون عنه في الفقه بماذا؟ بأنه يدرك قبح كشف العورة. سنضرب مثال كشف العورة باعتبار أبرز القبائح أو أبسط القبائح، القبائح التي يبدأ الصبي يدركها ويتعلمها. إيه، فمن ثم يقولون يذكرون بأنه يدرك قبح كشف العورة، ولا هو ليس محصور البحث في هذا المثال. المراد من ذلك التمييز يعني مطلق إدراك محاسن الأفعال من مدى قبائحها. هنا ينشط لديه العقل العملي. فلاحظ المولود أول مصادر معرفة هذا الكائن الإنساني ماذا؟ العقل، من نظري إلى عملي. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يبدأ عند المولود ينشط حالة المراهقة، المراهقة والبلوغ والرشد والرشاد. هذه في الحقيقة تبدأ الأمواج والاضطراب الروحي، يعني المراهقة بعد فيها نوع من زلزال روحي أو اضطراب روحي مثل ما يعبرون، يعني جانب الوجدان عنده، جانب القلب عنده يتفعل أكثر. اي نعم. فإذا بعد العقل في الكائن الإنساني يبدأ ماذا؟ يبدأ جانب الوجدان لديه. بعد ذلك حينئذ لكي يتكامل الإنسان أكثر فأكثر لابد أن يهتدي بأنوار الوحي. طبعا في بعض الروايات أن التجارب عقل مستفاد، يعني العلوم بالتالي التجربية الكسبية الاكتسابية أيضا تدخل في العقل. أيضا هذه العلوم تدشن وتندرج في تشييد العقل. فإذا بداية تكامل مع العقل ثم الوجدان ثم ماذا؟ ثم الوحي. يحتاج إلى الوحي. الوحي أعلى رتبة ومستوى، ولكن الوصول إليه لابد أن يستلزم طي ماذا؟ مقدمات سابقة، ألا وهي ماذا؟ مثلا العقل ثم الوجدان. طبعا هنا لذلك تلاحظون أن الجانب التربوي في التعامل بالأخلاق وبالعشرة وما شابه ذلك في المراهق مؤثرة جدا، لأن جانب العاطفة والإحساس يكون قد بدأ ينشط ويتفعل في أوجه. فالحديث الشريف إذن فيه نظم إعجازي من هذا الجانب، عقل فحياء فدين. الوحي تكامل أكثر، لأن الأمور التي لا يهتدي إلى أصول لا يهتدي إليها إلى تفاصيلها العقل، إنما اهتدى إلى أصولها العقل والوجدان، الوحي يكون مرشد إلى ترامي وترامي وتعاقب وتلاحق الأمور التفصيلية المنبعثة من تلك الأصول التي أدركها العقل أو الوجدان. على حال هذه أمور مرت، ومن ثم تبعية أيضا الدين الحياة ثم الدين للعقل أيضا كذلك. لماذا؟ لأن الجانب الإدراكي لابد من فرض وجوده أولا، ثم يأتي جانب الحياة والوجدان. وهذا يدل، لاحظوا أن العقل العملي، العقل النظري دون العقل العملي. العقل العملي لأنه هو برزخ بين الفكر وبين العاطفة. العقل العملي رئيس طاقة من القوى العملية، الشهوة والغضب وما شابه ذلك وكلام جرى. وكذلك العقل العملي يرأس، كما سيأتي الآن في الروايات إشارة إلى رئاسة العقل العملي في جهاز وجود ذات الإنسان. العقل العملي أيضا يرأس ماذا؟ العقل النظري، يعني مرحلة متطورة من العقل النظري العقل العملي، ليس فقط إدراك بل فيه التزام، فيه تفاعل. ثم يرتقي العقل العملي إلى ماذا؟ إلى مرتبة أعلى من العقل العملي. ما هو؟ مرتبة الوجدان، الحب كذا. أي نعم، القلب. لذلك مرتبة في بيانات القرآن الكريم مرتبة أعلى من العقل العملي. والخفي أو السر والخفي والأخفى، والأشياء الخفية على الإنسان هي الوحي بالتالي يسترشد. ويهتدي إليها الإنسان عبر الوحي. إذن هي عبارة عن طبقات تكامل ذات الإنسان. مصادر هذه المعرفة هي بحذاء طبقات تكامل الإنسان. ومن ثم هذا التعبير الرمزي الموجود في الحديث أن الحياة والدين قال إن أمرنا أن نكون حيث يكون العاقل، يعني باعتبار مبدأ التكامل، مبدأ النمو يبدأ فيه. الحديث الثالث في كتاب الكافي الكليني عن أستاذ أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا رفعه مرفوع رواية إلى أبي عبد الله عليه السلام قال. لاحظ هنا الكليني رحمة الله عليه في الكافي جعل الرواية الثالثة مرفوعة، مع أن الروايات صحيحة السند قوية السند كثيرة ستأتي، جعلها لاحقا المرفوع الكليني. لماذا يجعل المرفوعة مذكورة أولا يعني ثالثا في التعداد النوبة، جعلها ثالثا بينما الروايات أخرى كذا؟ هذا مؤشر واضح أن الكليني رحمة الله عليه عندما يريد أن يبني إطار علمي لكتاب العقل والجهل في كتابه يدون حسب قوة المضمون، ليس فقط يلاحظ قوة الصدور، بل يعني في الدرجة الأولى تركيزه على قوة المضمون. وفعلا الحديث الأول والثاني اللذان مر بنا هم من أسس انطلاقة مباحث معرفة العاقل كما مر بنا عليه تعالى. يقول الكليني عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما العاقل؟ قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. السائل سأل الإمام الصادق جعفر بن محمد ما العقل؟ قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال قلت فالذي كان في معاوية، ما كان عنده عقل، هاي الدهاء والمكر والخدعة الواسعة يعني من عالم التدبير في الدهاء يريد له تدبير وافر، فبالتالي هذا لا يدل على العقل، لأنه عرف العقل فقط بالذي يوجب الهداية، بينما هو في معاوية من أصحاب الردى، فكيف يعني هذا الدهاء الذي فيه ليس بعاقل، مع أنه مثلا عاقل ربما يقال، ولم يهتدي بتوسطه إلى النجاة. فيقول عليه السلام، هذا السؤال مقدر اعترض به الراوي على تعريف الإمام عليه السلام للعقل العملي العقل عموما. قال قلت فالذي كان في معاوية، أو في رواية فما الذي كان في معاوية في نسخة أخرى، فقال تلك النكراء تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. النكراء يعني قوة الفكر، في قوة الفكر التي ربما تسمى العقل النظري، قوة الفكر. تلك الشيطنة يعني إذا كانت قوة الفكر مسخرة للخيال ومسخرة للوهم تسمى شيطنة، يعبر عنها قوة الفكر أو قوة التصرف في الأفكار. هذه إذا كانت مسخرة لقوة الخيال أو للشهوة أو للغضب أو لقوة الوهم لا تسمى عقلا، تسمى ماذا؟ شيطنا نكراء، يعني يستنكر عليها من منكر، ينكر عليها نتائجها دوما، مآرب وأغراض شيطانية هدفها إما مداعبة الخيال وليس الوصول إلى الحقيقة، أو مداعبة الوهم وليس الوصول للحقيقة، أو تلبية الشهوات، أو تلبية القوة الغضبية الانتقامية، وهذه أهداف ليست كمالية ولا نبيلة، فمن ثم تسمى الشيطنة وتسمى النكراء. أما إذا هذه القوة المتصرفة في الفكر والأفكار والمعلومات، هذه القوة الفكرية إذا سخرت من قبل العقل العملي لا تسمى عقلا نظريا، تسمى عقلا نظريا. لماذا تسمى عقلا؟ لأنها تعقل، تمسك الإنسان عن الاندفاع في الردى أو الرذائل أو السقوط والتساقط، وتعلي به إلى درجات العلو. فإذا قوة الفكر المتصرفة المفكرة هي تحت تربية من؟ تحت تسخير من؟ بذلك اللحاظ تسمى بتسميات مختلفة، هي نفس قوة الفكر والإدراك والتصرف في الأفكار والمعلومات، تارة تسمى شيطنة ونكراء، وتارة تسمى عقل عملي، عقل نظري مسخر تحت العقل العملي. لأن قوة الفكر بالتالي قوة التصرف مثل من عبر مكنة تدبير وإدراك ومعلومات ومركز معلومات ومركز نظم معلومات، أرشفة حاسوب ما شئت فسمي. هذه القدرة من الإدراك التي لدى القوة الفكرية والقوة المتصرفة في الأفكار، إذن يستغلها ويستثمرها من في قوى الإنسان؟ هل يستثمرها الغضب، القوى الغضبية، أو القوى الشهوية، أو قوى خيالية نازلة كالخيال؟ فرض الشاعر والفنان يستثمر قوة الفكر لديه كل في ماذا؟ في رسم صور خيالية متنوعة كثيرة بديعة متلوعة. وهل هو جرى أو صاحب الشعب أو صاحب السحر أو صاحب العين قد يركز قوة إدراكه وكذا يسخرها لقوة الواهمة؟ على أي تقدير إذن هذه قوة الفكر طاقة وقدرة، يعتمد أنه كيف توظف، كيف تستثمر. فلذلك عندما يسأل الإمام عليه السلام فيقول: فما الذي كان في معاوية؟ قال: تلك النكراء، تلك الشيطنة. تسمى شيطنة لماذا؟ لأنه يشيط بها الإنسان عن استقامة طريق الهدى إلى نزوات وغرائز وشهوات ولم يجرى، فمن ثم تكون ماذا؟ شيطنة، تسمى أيضا شيطنة. وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل، من حيث أصل التدبير والنظر تشابه العقل ولكن ليس بالعقل. نرجع إلى صدر الحديث. صدر الحديث يعرف عليه السلام العقل بماذا؟ ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هنا عرف عليه السلام العقل بماذا؟ عرف بتعريف ممزوج فيه العمل والعلم معا، لم يقتصر في تعريف العقل على العلم والإدراك، بل العلم والعمل معا. هذا العمل ليس عمل بدني ما اكتسب به في الأصل أصالة، ما اكتسب به عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذا العمل في الرتبة الأولى أصالة عمل علمي، عمل علمي. إجمالا كفهرسة قدماء الفلاسفة سواء الفلسفة الهندية أو الفلسفة الفارسية البهلويين أو الفلسفة المصرية أو الحرانيين أو غيرها، إلى أن تأتي الفلسفة اليونانية، فلسفات بشرية عديدة يذهبون إلى هذا المذهب من أن العقل العملي قوة مهمة في الإنسان، في ذات الإنسان، وهي تغاير قوة العقل النظري، تغاير قوة العقل النظري. فيذهبون إلى أن في الإنسان قوتان، والمشاء مدرسة المشاء ما ترى يذهبون، والإشراق أيضا قديم هكذا، إلى أن أتت النوبة إلى ابن سينا في القرن الخامس، ذهب إلى وحدة العقل العملي والنظري، أنها قوة واحدة في الإنسان، وشأنها الإدراك وليس شأنها العمل، هكذا ذهب. إذا كيف على مبنى ابن سينا، على مسلك ابن سينا، كيف يسمى العقل العملي وهو ليس بعمل إدراك؟ يقول إنما يسمى عقل عملي بلحاظ، لا أنه هو عمال ويعمل ويأثر في العمل، سواء عمل بدني أو عمل نفساني أو عمل جوانحي، ليس لأنه عمل، هو ليس بعمل ولا يوجب عمل يعني، ولا يولد ولا يسبب عمل، وإنما سمي عقل عملي لأنه يدرك القضايا العملية على حذو إدراكه القضايا النظرية، المعلومات النظرية، المعلومات النظرية هي المعلومات التي فيها محمول وحكم وجود أو عدم. هذه المعلومات تسمى عقل عملي، عقل نظري، إذا أدركها العقل فيها وجود وماذا وعدم، أي قضية ترتبط بالوجود أو العدم، شيء موجود شيء غير موجود، ليس موجود كذا، مثل أن تقول الباري تعالى حي أزلي، هذا مرتبط بالوجود، هذا عقل نظري. وأما إذا أدرك العقل أمور ليست ترتبط بالوجود العدم، أمور ترتبط بالعمل ينبغي فعلها لا ينبغي فعلها، حينئذ العقل يقال له عقل عملي، ولا هو نفسه هو لم يختلف ولم يختلف، وإنما المدرك تارة أمر نظري والمدرك تارة أمر عملي. إلى هذا المذهب ذهب ابن سينا. وكما هو واضح هذا المذهب يختلف عن مذهب ماذا؟ عن مذهب القدماء القائلين بأن هناك قوتان في الإنسان، قوة عقل نظري وقوة عقل عملي. أسباب طبعا ذهاب ابن سينا لهذا القول، هو ابن سينا طبعا والده إسماعيلي من فرق الشيعة، وهو أيضا مسلك في كتب الفلسفية كفيلسوف على إتحال يعني عدة من محاور بحث المعارف والعقائد يتطابق مع مسلك الإمامية الاثني عشرية. قضية تنزيه الله عن التجسيم، قضية الاختيار عدم الجبر، وهلما جرى هو حتى يذهب إلى ضرورة الإمامة في الشفاء. ابن سينا يذهب إلى الضرورة في لطف الله عز وجل وعناية الله أن يخلق إنسانا كاملا لا يجهل لا يزل لا يرذل بل يفضل على الجميع. يذهب إلى ذلك، يصرح في كتاب الشفاء، يصرح بهذا الشيء حتى في كتاب الإشارات. لكنه في هذه المسألة، مسألة العقل العملي والعقل النظري، تابع في ذلك ابن سينا أو وافق في ذلك ابن سينا الأشعري المعروف صاحب مذهب الأشعرية، لأن الأشعري ينكر ماذا؟ الحسن والقبح الذاتية. فحيث ينكر الحسن والقبح الذاتيين بالتالي ليس هناك قوة مدركة للحسن والقبح في الإنسان متميزة منفكة عن العقل النظري. وللبحث الصلة، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.